والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله إخواني وأخواتي، وتقبل الله منا ومنكم هذا الشهر المبارك وهذه الليالي المباركات، ونسأل الله جل جلاله أن يختم لنا رمضان بخير، وأن يتقبل منا ما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الحكم المهمة التي وقفت عليها عند مطالعتي لحكم ابن عطاء الله رضي الله عنه قوله: من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الطاعات والتكاسل عن الفرائض والواجبات. من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الطاعات والتكاسل عن الفرائض والواجبات. بفضل الله جل جلاله في رمضان يقبل الكثير من الناس إلى الله، ويقوم الكثير من إخواننا بالتوبة، ويضعون برنامجا للسير إلى الله، لكن مما يقعون به هذه الطامة ما هي؟ عند تزاحم الأعمال يقدم الكثير منا النوافل على الفرائض. وبالمثال يتضح المقال. حاضرب مثال أول شيء برمضان، سيبك من العشر ليالي الأواخر، لأنه كثير من اللي بيصلوا الفجر فيها أصلا قايمين الليل، لكن ارجع معي إلى أول 20 يوم. أيهما أكثر عدد المصلين في الفجر في جماعة أم عدد المصلين في التراويح في جماعة؟ طب ليه؟ الآن سؤال، أيهما أفضل، صلاة الفجر في جماعة أم صلاة القيام في جماعة؟ صلاة الفجر ما حكمها؟ هي بذاتها فرض غض النظر عن الخلاف الفقهي في جماعتها، خلينا نقول هي مستحبة، مستحب الجماعة فيها، لكن هي بذاتها فرض، والتراويح يعني قيام الليل سنة. طيب، أن تصلي الفرض في جماعة أعظم من أن تصلي السنة في جماعة، ومع ذلك تجد أن الكثير من المقبلين إلى الله يصلون القيام في جماعة ولا يصلون الفجر في جماعة، مع أن الكثير من هؤلاء يقومون للفجر لأن الغالب هم بيتسحر، لكن ما الذي يمنعه من النزول للفجر في جماعة؟ الفهم، الفهم بالحكم، العلم بالحكم. عدم العلم بالحكم يدفع الكثير منا لأن يقدم ويؤخر على خلاف المنهج الصحيح. مثال آخر فيما يتعلق بالصيام مثلا، كم من أخ أو بالذات الأخوات بيكون عليها قضاء من رمضان، في عليها أيام قضاء، وما حكم القضاء؟ واجب. فتجدها تصوم الثلاث البيض، وتجدها تصوم الاثنين والخميس، وتجدها تصوم ما شاء الله عرفة، وتصوم عاشوراء، وتصوم الكثير من النوافل. فإذا لم يبقى لرمضان من العام الثاني إلا أيام، ألو شيخ شو الموضوع، بات في عندي أسبوع ونسياني. فرائض، فرائض عليك، عليك أن تسارع في قضاء ما عليك، لكن أبقى أؤخر وأؤخر وأؤخر وأقوم بالنوافل وأؤخر الفرائض. انتقل معي إلى الزكاة. كم من إنسان تجده لا يستطيع أن يمر من أمام صندوق المسجد غير يمد إيده ويحط فيه جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منك. بس اسمح لنا نسألك سؤال، هل عليك زكاة؟ قال: والله يا شيخ مش عارف. هل أخرجت الزكاة؟ قال: والله كمان مش عارف. طيب شو رأيك نحسب لك إياها؟ قال: يا شيخ خلص، ما نحسبها، ما هي الحمد لله من كل يوم نطلع إحنا بفضل الله عز وجل، شيخ بعجبك أنا بحط بالصندوق دائما. ومن قال لك أن هذا يغني عن ذاك؟ ومن قال لك أن هذا يجزئ عن ذاك؟ تخيل معي إنسان بيصلي كتير نوافل، كل يوم بيصلي له أبو 20 ركعة نوافل، وتقول لو صليت الظهر؟ قل لك لا. تقول له ليه؟ قال: الشيخ أنا الحمد لله عم صلي أكثر من الظهر، شو هاي أربعة متاعتكم أنا مصلي أكثر؟ يصح؟ لا، هذه نية وهذه نية. فكثير منا تجده ينفق هنا وهناك وما بشوف إنسان فقير حده غير مباشرة بحن قلبه بيعطيه وبطعمه برمضان، لكن اوعى تجيب له سيرة الزكاة، اوعى تمر من حده سيرة الزكاة وبدك تفوت على المستودع هلا لعندي وتعمل لي جرد بالبضاعة وتفوت على المحل وتفوت على الجردات وعلى السيستم. لا لا لا، خلينا بالصدقات، هاي عم نحط يا شيخ، وهاي حطينا سهم بالفرقان كمان، ها نظبط الوضع يعني، بارك الله فيك. طيب، وكم من أخ أو أخت تجده، إذا مش كل سنة، سنة إيه سنة لا، لوين؟ على العمرة. طيب حبيبنا حجيت؟ قال لا والله يا شيخ بعد بكير. لك شو بكير؟ من وين هاي جايبينها بكير؟ قال لسه هاي 60-70 وطلوع. وين هاي؟ أنا عندما حججت يا أخواني ورأيت حال الكبار في الحج قلت يا ليت الأمة تعلم، يا ليت الأمة تعلم ما أصعب الحج عندما تكون كبير وما أسهل وأجمل الحج عندما تكون شاب. أنت طالع على الحج عشان تقول له للي معك الشاب الله يخليك بدي وكلك روح ارمي لي الجمرات وحطوني على العرباي عشان يحطوك على الطابق الثالث تبرم على الطوف أنت وعلى العرباي، ولا نازل توقف على أقدامك والطوف على أقدامك والكعبة أمامك. فتجد الكثير منا يسارع في موضوع شيخ طالع عمره وطالع عمره وطالع عمره، هلا اللي مش قادر حج ماشي، بس هنالك الكثير منا من يستطيع، عنده القدره البدنيه وعنده القدره الماليه، ومع ذلك يؤخر الفرائض. لذلك ماذا قال ابن عطاء الله؟ من علامه اتباع الهوى المسارعه في نوافل الطاعات والتكاسل عن الفرائض والواجبات. واسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، ونختم في هذا الحديث الذي يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، يعني حديث قدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بس شو أقول لك؟ أول شيء، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. شو ما عملت من نوافل لن تكون أقرب إلى الله وأحب إليه من قيامك بالواجبات. لذلك دير بالك تنشغل. هلا كثير منا ما شاء الله بيقبل برمضان وبيبلش يحط الخطة الآن بآخر رمضان، كيف إن شاء الله بإذن الله بدنا نصير نواظب على الصلوات. ضع خطة، أولا جيب الواجبات، حقق الفرائض، ثم بعد ذلك إيتي بالنوافل. تخيل موظف عندك في المكتب وأنت قلت له أنت مطالب أن تنجز لي هذا الملف، هاي الكمبيوتر قدامك وانجز الملف، غبت عنه، عدت لقيته شغال بهالتنظيف بهالمكتب والتمسيح، وشو المكتب عم يبرق، شو هالريحة الجميلة، يا سلام. فت انت شو بتقول مباشرة؟ هذا شكله مخلص عبكير، الله يجزيه الخير، وقام ينظف هالمكتب. قعدت على هالمكتب، لك وين الملف؟ قال والله يا سيدنا انا شفت المكتب مش كتير عجبني. قم تنظف. شو بتقول له؟ انت عاقل؟ عاقل، قلت لك مضطر لهذا الملف، انجز هذا اولا ثم افعل ما شئت. تخيل أن يأتي المرء يوم القيامة بين يدي الله فيقول له أين الصلوات؟ أين رمضان؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ قلت لك خمسة. لو لم تأتيني بشيء من النوافل ولا بشيء من السنن ولا المستحبات، ولو جئتني فقط بالفرائض لدخلتك الجنة. وهذا في كثير من الروايات، عندما جاء رجال من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جدد في الإسلام قالوا يا رسول الله قل لنا ماذا نفعل؟ قال صلي خمسك، صوم شهرك، أدي زكاة مالك، وحج البيت إن استطعت لي سبيلا. فماذا قال العربي؟ قال والله لن أزيد على هذا. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلح إن صدق. إذا زبطت معه وجاب مزبوط كل الفرائض هذا أفلح، أفلح إن صدق. فنحن يا إخواني من الآن نحط العزائم، لن أدع شيء اسمه فرض في حياتي إلا آتي به، ثم بعد ذلك ما استطعت من نوافل أزيد على ذلك. نسأل الله جل جلاله يتقبل منا ومنكم، وكذلك نخص إخواننا وأهلنا وأحبابنا الذين فقدوا ذويهم وأحبابهم أهليهم وإخوانهم وأخواتهم في غارة اليوم بالرحمة والمغفرة والدعاء. فهؤلاء ليسوا شهداء تلك العوائل فقط، إنما والله الذي لا إله إلا هو هم شهداء الأمة وهم شهداء هذه المدينة. فعبق الشهداء ومسك الشهداء يفيح عطرا في كل الأرجاء، فنسأل الله جل جلاله أن يربط على قلوب ذويهم وأن يحشرهم معهم في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.